الأخ يقول ذكر ابن تيمية وغير العلماء وغيره يقول من أصول السنة جماعة السكوت عما شجر بين الصحابة. يقول ثم نجد في كتب العلماء التفصيل في هذا والحديث عن هذه القضية ولا إشكال العلم يتحدثون ولكن يتحدثون بعلم ويفصلون بما لا يغر في الصدور مع حفظ مكانتهم وسلامة ألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث عن ذلك بعلم لا إشكال فيه. وكان الأخ يقول إنهم يقولون علي وعلى الصواب هذا مجمع عليه محل إجماع كما حكاه ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الباب والأدلة متواترة في كون الصواب مع علي رضي الله عنه. ولكن يبقى نحن نعذر عن الآخرين ونلتمس لهم المعاذير ونترضى عنهم ونقول بأن المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. بهذا الاعتبار لا ينكر واحد، لكن ينهون عن التعمق والتوغل في التفاصيل وتخطئة المجتهدين ومحاولة تضليلهم أو تجهيلهم أو الاعتماد في ذلك على بعض الآثار المنقولة بالكذب كمرويات أبي مخنف لوط بن يحيى الرافضي الخبيث، لما بس يعتمد على مروياته في تقرير هذه الأصول. وأبو مخنف رافضي خبيث لا يجوز الاعتماد عليه، زيادة على ضعفه وكذبه ودجله هو رافضي لا يجوز الاعتماد عليه في شيء من ذلك. أو الاعتماد في نفس الوقت على سيف بن عمر التميمي الناصبي، فلا نعتمد لا على هذا ولا على هذا، نعتمد هذا الباب على الآثار والأحاديث الصحاح ومحاولة التقريب ومحاولة تأليف القلوب والتماس المعاذير. أما الحديث عن ذلك بمحاولة الإغار أو النقل المحض من كلام المؤرخين فنعم هذا غلط، وهذا الذي نادي به أهل السنة ويقولون السكوت عما شجر.